إلى الله. والله من صاحب كتاب الله جل في علاه صاحبه القرآن وما تركه إلا في الفردوس الأعلى. أما في الدنيا فمن داوم ومن حافظ ومن صاحب كتاب الله جل وعلا حق الصحبة قراءة تدبرا سماعا انقيادا وطاعة تحاكما في كل أمر من أمور حياته. من صاحب القرآن حق الصحبة صحبه القرآن في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع إلى هذه الكلمات لتعلم قدر وعظم أجر كلام الله جل وعلا. جاء عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الملك. من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بهذا الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. الجميع يعلم فضل هذه الحسنة على صاحبها في يوم العرض في الميزان في صحائف الأعمال. ولكن هل بهذه الحسنة من تأثير وفضل على صاحبها في الدنيا؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة وسلامة ومعافاة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هذا هو عمل الحسنة في صاحبها في الدنيا. فكيف ولنا بكل حرف من كتاب ربنا جل وعلا حسنة؟ فكيف ولنا بكل حرف من كتاب ربنا جل وعلا حسنة؟ من داوم على النظر في كتاب الله جل وعلا أكسب الله وجهه بهاء ونورا وأضاء الله جل وعلا قلبه ووسع الله جل وعلا في رزقه وعفاه الله وجعل الله له محبة يلقيها الله جل وعلا في قلوب الخلق حتى يعيش صاحب القرآن بين الناس وهو الله يشار إليه بالبنان. رجل ميزه الله جل وعلا وميزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي في الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. هذا الرجل الذي استقر الإيمان في قلبه وصدره وصاحب كتاب ربه قراءة تدبرا طاعة تحاكما. هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن قال النبي العلام صلى الله عليه وسلم كمثل البترجة فاكهة طيبة لها طعم طيب ولها ريح طيب. هذا المؤمن الذي يحافظ على كتاب Look out. إن الله جل وعلا عباد الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ميز الله جل وعلا صاحب القرآن في الدنيا وجعل له حظا مما ذكرت من نور الوجه والقلب ومن سعة الرزق ومن قوة البدن ومن محبة الخلق، وما ترك القرآن صاحبه طيلة حياته في الدنيا حتى الممات، حتى في شتى أشد وأعظم وأصعب اللحظات عند السكرات في هذه اللحظات الفارقات، والله ما ترك القرآن صاحبه، والله ما ترك القرآن صاحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، هذه سنة من الله جل وعلا في خلقه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. من عاش على الطاعة مات على طاعة، من عاش على الذنوب والمعاصي مات عليها، من عاش صاحبا لكلام الله جل وعلا مات على القرآن. والأمثلة عباد الله التي نراها بأم أعيننا صباح مساء لا تنقضي أكثر من أن تعد أو أن تحصى، عندما يمتلئ قلب العبد بكلام الله جل وعلا، عندما يتمكن القرآن من القلوب والصدور، حينها يقف بجوار صاحبه حتى في لحظات السكرات. والله الأمر من إخواننا من هذا البلد الطيب من دمياط، أسأل الله جل وعلا أن يرحم وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. هذا الرجل كان من أهل القرآن، أحسنه كذلك ولا أزكي على الله أحد، كان يصاحب كتاب الله جل وعلا على مدار 24 ساعة، ما رأيته إلا وكتاب الله جل وعلا في جيبه، في سيارته، في مكان عمله، زرته في بيته فوجدت القرآن قراءة، تلاوة، ضبطا. والله كان خلقه القرآن، والله شهادة أقف بها بين يدي الله جل وعلا، كان يتعامل بالقرآن. هذا الرجل ابتلاه الله جل وعلا بداه عظيم عافى الله الجميع، فشد كان وكان يغسل 3 مرات في كل أسبوع، وأحيانا كنا نذهب معه وبعدين المكان اللي بيركبوه منه عشان يغسل في العروق خلاص ما عادش ينفع، لابد ان تجرى له عمليه لتغيير المسار، ولابد ان ياخذ في هذه العمليه واثناء هذه العمليه مخدر كامل. سالنا الطبيب متى يستفيق بعد الخروج من غرفة العمليات؟ كم من الوقت؟ قال على الأقل 3 ساعات، أقل شيء، ممكن بعد كده ما تندموش، مسألة ممكن تطول 4 ساعات أو أكثر. والله خرج من غرفة العمليات وهو على سرير، وحملوه ووضعوه على سرير الغرفة، فإذا بأحد إخواننا يهمس له في أذنه ويقول له: يا شيخ أحمد، إن المتقين فقط، إن المتقين. فإذا بهذا الرجل الذي هو تحت تأثير المخدر، إذا به يسرط على أسماعنا كل الأماكن والمواضع التي ذكر الله جل وعلا في كتابه قوله: إن المتقين. إذا به يأتي: إن المتقين في جنات ونعم، إن المتقين. وهكذا حتى والله سرط على أسماعنا كل المواضع التي ذكر الله صاحب القرآن صاحب القرآن وهو أوفر صديق. من وهب حياته لكلام ربه صاحبه القرآن في الدنيا وعند الممات. رجل من بيننا، وأنا أتعمد أن أذكر قصصا حدثت ورأيناها بعيون أعيننا حتى لا يقول قائل هذا عصر ولا وأكبر من قبل. لا والله، رجل إمام مسجد وهب حياته أن يحفظ الأطفال كتاب الله جل وعلا وكان مسلم. هذا حضرته عند السفرات وهو في غيبوبة الموت، في غيبوبة تامة لا يعلم شيئا مما يدور من حوله. نكلمه نذكره حتى بالشهادتين لا يسمع، تجلس بجوار رأسه في ابنته الكبرى تفتح كتاب الله جل وعلا وتقرأ عليه تحديدا من سورة ياسين، تقرأ هذه البنت الصالحة وأبوها في غيبوبة تامة فأخطأت في حكم من أحكام التجويد والله ردها شيء عجيب عندما يمتلئ قلب العبد بكلام الله جل وعلا. القلب هو ملك الأعضاء، له سلطان تام على جميع الأعضاء حتى وإن غاب العقل فسلطانه على اللسان، سلطانه على اللسان، فيتحرك اللسان وتتحرك الشفتان بما تشجع به القلب وبما يهواه وبما عاش عليه طيلة حياته. امرأة صالحة أسأل الله جل وعلا أن يرحمها سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت قول النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، سمعت هذه الكلمات ولكن الفرق الواضح البين الذي يتمايز به الخلق ويتمايز به المؤمنون هو تحويل كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أن تترجم ما جاء في القرآن، أن تترجم ما جاء في كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقامت هذه المرأة ووهبت حياتها ووقتها وبيتها في أن تعلم غيرها من النساء كتاب الله جل وعلا، وحتى لا يقول قائل يعني حتى تكون امرأة كبيرة في السن بشرافة جاهلة. لا والله، هي زوجة وأم بأربعة أطفال، والكل يعلم حالة البيت وحالة الأم التي ترعى الآن في هذا الزمان طفلا واحدا، زوجة وأم لأربعة أولاد. ولكن هناك من الخلق أناس هممهم تماطع كواكب الجوزاء، ومن الخلق قوم هممهم تحوم حول الخلاء أعزهم الله، وهبت حياتها تحافظ أو تحفظ الأخريات كتاب الله جل وعلا. من يتقن فيهن القراءة تعلمهن أحكام التلاوة والتجويد، ومن لا تستطيع القراءة كانت تعلمهن وتحفظهن كتاب الله بالتلقين والسماع. وابتلاه الله جل وعلا بمرض العصر عافى الله الجميع، واشتد عليها المرض وزاد عليها الوجع، وبعد ستة أشهر من علمها بمرضها دخلت في العناية المركزة ودخلت في غيبوبة لا تعلم من أمر حالها ولا أبنائها من شيء، لا تدري ما يدور من حولها أفاقت هذه المرأة إفاقة الموت، فقامت ونزعت لنفسها ما في جسدها من أجهزة، وطلبت الطعام فأكلت وشربت، ثم دخلت في غيبوبة الموت. وهي في الغيبوبة كانت تكلم بصوت يسمعه كل من في نفس رجل المستشفى، وكان زوجها وهو أعلم الناس بها، كان كلما اشتد الأنين وزاد الوجع كان يضع في أذنها سماعات ويشغل لها القرآن فيقف الأنين، تهدأ النفس وتقشع الأركان. هذا هو الذي تهواه، هذا ما عاشت عليه طيلة الحياة. ثم في آخر ليلة لها في هذه الدنيا إذا بها تنادي بصوت مسموع، تنادي على من؟ تودع من؟ زوجها، رفيق دربها جالس، تودع صغارها هذه الفطرة، تودع من؟ والله صارت تنادي على سور القرآن، والله صارت تنادي على سورة القرآن سورة سورة باسمها، حتى إذا انتهت من سور القرآن قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقرأها الله جل وعلا على ذلك. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. كان القرآن مع صاحبه طيلة حياته حتى الممات، فهل انتهى دور القرآن؟ هل انتهت صحبة القرآن؟ لا والله، حتى في القبر القرآن مع صاحبه. وهذا بعد جلسة استراحة، أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، كلنا يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، بأن الرجل بأن الميت إذا أنزل إلى قبره أتاه ملكان فأجلسانه وسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول المؤمن بثبات من الله جل وعلا: ففي هذا المقام الثبات لا يكون إلا من الله. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند السؤال: هنا الثبات. لذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف على جنازة كان يقول: اسألوا بأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقول المؤمن بثبات من الله جل وعلا: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من انتهى الخطاب، من انتهى الامتحان، يقول الملكان: وما يريد؟ تعرف بقدر يمين عرفت ازاي؟ فيقول اسمع وهو الشاهد: قرأت كتاب الله جل وعلا فآمنت به وصدقت. ما استطاع الإجابة في هذا المقام وعند هذا الاختبار والامتحان إلا بسبب أنه كان محافظا على كتاب الله جل وعلا. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن صرف عبدي، ويفرج له في قبره من الجنة، ويفتح له بابا إلى الجنة، ويأتيه رجل حسن المنظر طيب الرائحة، فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فيقول: أنا عمل الصالح. هذا بصاحب العمل الصالح عامة في قبره، أما لصاحب القرآن خاصة. اسمع، والله من حافظ على مصاحبة سورة واحدة من كتاب الله جل وعلا كانت له منجية من عذاب القبر. سورة واحدة، أي والله سورة الملك، جاء عند الحاكم في مستدركه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى الرجل في قبره، يعني ياتيه العذاب، فيؤتى من قبل رجلين، فتقول الرجلان: ليس لكم على ما من قبل سبيل. شتعرفت القلوب هنا. طيب مخلوق، ليس لكم على ما من قبل سبيل، ولما؟ فتقول الوجدان: كان يقوم بي ويقرأ سورة الملك. فيؤتى الرجل من قبل صدره، خلاص الطريق ده مسدود. فيقول الصف: ليس لكم على ما من قبل سبيل، ولما؟ كان يقرأ بي سورة الملك. فيؤتى الرجل من قبل رأسه، فيقول الرأس: ليس لكم على ما من قبل سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. سبحان الملك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المنجية من عذاب القبر. سورة، من صاحبها، من حافظ عليها في الدنيا دفعت عنه ووقفت له في قبره، تدفع عنه من العذاب. من صاحبها حفظا، تدبرا، قياما بها في الصلوات، كانت له في القبر وقايا ووجاء ودفاعا عن صاحبها. عندما يؤتى العبد من قبل رجلين، تقول الرجلان: ليس من قبلي. ليه؟ كان يقوم به. يقول العلماء: وهذا دليل على انه كان يكثر في صلاته من قراءه سوره الملك. يؤتى من قبل الصف فيقول: ليس من قبلي، كان يقرا بي سوره الملك. قال العلماء: وهذا دليل على انه كان يحفظ هذه السوره. ثم يؤتى من قبل راسه فتقول الرأس: ليس من قبلي. قال العلماء: وهذا دليل على أنه كان يتدبر ويتفكر في معاني آيات هذه السورة. هي منجية لصاحبها من عذاب القبر. القرآن حفظ صاحبه في قبره، هل انتهى دوره إلى هذا الحد؟ يعني مع طيلة أيام حياته وعند السكرات وفي القبر انتهى دور القرآن؟ لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن يوم القيامة عند قبر صاحبه على هيئة الرجل شاحب له. عندما ينفخ الله جل وعلا في الصور، ويبعث الله جل وعلا من في القبر المهيب الذي لا يستطيع عقل إنسان كائنا من كان أن يتخيل هول هذا المطلع. في هذه اللحظات، في أول لحظات الخروج من القبور، في أول لحظات الحش، يجد صاحب القرآن، يجد صاحبه القرآن يقف له عند باب قبره يطمئنه يهديه يقول له ما تخافش مش هسيبك انا معاك. من الناس من يخرج من قبره ويحشر على وجهه عافى الله الجميع، ومن الناس من يداس عليه بالاقدام، اما صاحب القران فلا، ياتيه القران على هيئه رجل شاحب اللون. يعني ايه شاحب اللون؟ يعني يبدو وتبدو على وجهه، يبدو على وجهه علامات التعب والإرهاق والنصب. ولما؟ قال الإمام السيوطي رحمه الله عليه، قال: كما أن القرآن أتعب صاحبه في الدنيا فكذلك جاءه في هذا المقام على هذه الهيئة. وقال آخرون من أهل العلم: جاءه القرآن بهذه الهيئة ليعلم صاحب القرآن بأن صاحبه القرآن ينتظره عند باب قبره من زمن بعيد. دوائف استناد من أول ليلة لك في قبرك، ثم يلبس تاج الوقار. سبحان الله، يخرج من قبره ومعه المرشد ودليل إلى أرض المحشر، بل ويخرج إلى محشره وإلى أرض المحشر وعلى رأسه تاج. نعم، صاحب القرآن رجل مميز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. في غزوة أحد قتل عدد كبير من المسلمين من الشهداء، فكانوا يدفنون في قبر واحد في ساعة واحدة أكثر من شهيد لكثرة العدد. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على حافة القبر ويسأل أيهم أكثر أخذاً بالقرآن، من فيهم أكثر أخذاً بالله جل وعلا، فيقدم على صاحبه في القبر. رجل مميز في الدنيا وفي القبر وفي أرض المحشر، يخرج إلى ساحة العرض وعلى رأسه تاج الوقار. وخالد إن صح التعبير وجاز في تشريفه، الله في عرض مهين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يتقدمهم سورة البقرة وآل عمران قدامه ومن فوقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان غلايتان في أرض المحشر. هذا المشهد في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، ويقف الناس في عرضهم كل على قدر عمله. من الناس من يغرق في عرضه عياذا بالله، وصاحب القرآن على رأسه تاج، من أمامه القرآن، من فوقه القرآن، ثم يشفع به أو يشفع له بين يدي ربه ومولاه. في هذه اللحظات وفي هذا المقام يوم يفر المرء من كل شيء، حتى من أبنائه، لا أقول من أخيه وزوجته وأمه وأبيه، حتى من أبنائه يقف القرآن يشفع لصاحبه بين يدي الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. بل اسمع هذه الصورة التي لن يصاحبها من عذاب القبر، صورة الملك، هي في أرض المحشر تشفع لصاحبها، لن تلح على الله جل وعلا في الجفاعة حتى يغفر الله جل وعلا لصاحبها ويدخل بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن أبي داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة في كتاب الله جل وعلا 30 آية تشفع لصاحبها عند الله جل وعلا حتى يغفر له. يقول علماء تلح على الله جل وعلا من أجل صاحبها حتى يغفر الله جل وعلا له وحتى يدخله الله جل وعلا الجنة. انتهى دور القرآن، خلاص وصل الإنسان إلى مقتضاه، إلى الغاية العظمى، إلى الجنة. يترك القرآن صاحبه؟ لا والله، لا والله، والله لا يترك القرآن صاحبه إلا في الفردوس الأعلى. تعال في الجنة يقول القرآن ويقول: أي رب حل به يا رب، يعني سبه حلاوة، سبه حلاوة، اجعله مميزا حتى بين أهل الجنة، حله يا رب. فيكسى تاج الكرامة، ده غير تاج أرض المحشر، هذا تاج في الجنة. ويلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن: سده يا رب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، سده يا رب. فيكسى بحلل الجنة، فيقول القرآن: ارض عنه يا رب. فيقال له في هذا المقام: اقرأ ورتب واتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال العلماء: وهذا دليل على أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. ورتب واتقي، لا يترك القرآن صاحبه إلا في الفردوس الأعلى. ولكن هذا المقام هذا لمن أحسن الصحبة، هذا لمن قام بالقرآن في حياته حق القيام، محافظاً على قراءته، على ضربه، على تدبره، على التحاكم إليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة، على التعبد لله جل وعلا بما جاء فيه، على الاهتمام بما جاء فيه من الأوامر، على الانتهاء بما جاء فيه من النواهي والزواجر. هذا لمن صدق كلام الله وصدق أخبار الله، هذا لمن أحسن الصحبة. أما من بين صفوفنا من يتعامل مع كلام ربنا بخلاف ذلك، قصة لأحد الحكماء وأختم بها لنقف على حقيقة وضعنا مع كلام ربنا جل وعلا. يقول هذا الحكيم، وهذه القصة للعظة والعبرة وإن كانت من وحي الخيال، يقول رجل رب أسرة سافر إلى بلد أخرى طلبا بسعة الأرزاق، وبعدما سافر هذا الرجل كان يرسل إلى أبنائه رسائل، كل رسالة تأتي من عند الوالد يعبر عليه رسالة في الظرف، والظرف مغلق، كانوا يأخذون هذه الرسالة يقبلونها يحتضنونها يطيرونها ثم يضعون هذه الرسالة في علبة قطيفة. فتحوا لهم الرسالة، كل رسالة تأتي على هذا النحو. فلما عاد الوالد من سفره لم يجد من أهله إلا ولد. يا بني أين أمك؟ قال: يا أبي، بعد سفرك بقليل ابتلاه الله جل وعلا بداء، واحتجنا إلى مال ولم نجد مالا الرساله هي كما جاءت الرساله يا بني انا لله وانا اليه راجعون اين افضلك؟ قال بعد وفاه الوالده تقدم الى خطبتها شاب وارسلنا اليك رساله نستشيرك في هذا الزواج. ثم تزوجت وهو يذيقها الوان العذاب. قال سبحان الله، اما فتحت الرساله الثانيه حذرت ونبهت من سوء اخلاق هذا الرجل وما وافقت على هذه الزيجه. قال لا، ما فتحنا الرساله. يا بني اين اخوك؟ قال بعد وفاه الام وبعد زواج الاخت مشى مع رفقه سوء، حفظ الله شبابنا. قال سبحان الله، اما قرات رسائله ارسلت اليه باوراق سفره حتى ياتي الي، اما فتحتم الرسائل؟ قال لا، كانوا ياخذون رسائل الاب الوالد يطيبونها يطيبونها يحضرونها ثم توضع في علب قطيفه. عندما قرات هذه القصه تذكرت حالنا مع كلام ربنا جل وعلا، نقبله نضعه فوق الرؤوس، نحتضنه، نضعه في علب القطيفة الغالية على طبوهات السيارات في أول ساعات النهار بالبركة في المآتم وبين المقابر وعلى الأموات. رأيت هذا الواقع المنير الأليم، وما فتحنا كلام الله جل وعلا، ما تدبرنا كلام الله جل وعلا، ما تحاكمنا إلى كتاب الله جل وعلا، ما تخلقنا بأخلاق كتاب الله جل وعلا إلا من رحم الله وعصم. عباد الله، ما أنزل الله جل وعلا القرآن إلا دستورا ومنهج حياة يهدي الله جل وعلا به الناس، يهدي الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. إن هذا هذا كتاب ربنا عباد الله، هذا هو خير صديق وأوفى صديق ننصح له نال ما كان وما سمعتم وغير ذلك من الفضل والأجر، وما ترك القرآن صاحبه إلا في الفردوس الأعلى. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصية إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانقذ بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشكر كسرنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وليس لنا إلا أنت، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا صفاء رخاء إلى يوم الدين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.